قال نعم. قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله اقطع عنقه فانه منافق. فقال دعه يا عمر لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فوقف ابو بكر ما هو متحمل جاي مندوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار. قال يا عينه تفعل هذا وانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا فعل مسلم؟ فقال استغفر لي انا ضعيف انا كذا بدا يعتذر. فكان هذا من مواقفه في ذلك اليوم. الان هؤلاء ما هم راضين يخرجون، المسلمين حاولوا عده محاولات كلها فاشله. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدا يستعرض ويتبختر هكذا امام الحصن وينادي في سادة الطائف من يبارز من يبارز، فما خرج اليه احد وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز، فما خرج احد وظل ينتظر احد يخرج. فناداه عبد الياليل قال والله يا خالد لو وقفت مكانك انا ما نخرج انت لا نطلع لك. فرجع خالد حتى المباردة دماره ذي. عندها جهز المسلمون دبابة وقد تعلموا صنعة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر. الدبابة عبارة عن سلم كبير، سلم كبير موضوع على عجلات من خشب يدفعه المقاتلون ومغطينا من الامام، مغطينا من الامام بالجلود. فاذا رموهم بالنبال تقع النبال في الجلود ما تصيبهم، وبللوه بالماء حتى لو رموهم بالنار ما يحتاج. بجهز مجموعة من المسلمين دبابة، 100 شخص من الصحابة وراء هذه الدبابة يدفعونها ويحتمون بها، يريدون ان يصلوا الى الحصن يلتصقوا في الحصن ويقعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. والان اهل الطائف ينظرون الان هجوم مسلح بالالات الثقيلة، هذه الالات الثقيلة في ذلك الوقت، الاسلحة الثقيلة في ذلك الوقت. وفعلا بدأ اقتراب هذه الدبابة نحو حصن الطائف. اهل الطائف عندهم سلاح ما هو مثل كبير مثل المجانيق لكن شبيه به، فبدأوا يضربون الدبابة بالحجارة، ما يضربونها باللبال، لبال لا تؤثر فيها، بدأوا يضربونها بالحجارة فتكسرت الدبابة. ما هي صنعة محكمة، صنع كان محلي في وقته ما هو صنع متقن. فتكسرت الدبابة فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم ففروا، ففشل مرة أخرى الهجوم على الطائف. استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات مستمرة حوالي 20 يوم، 20 يوم والمسلمين يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف. في اليوم الاخير بدأ الهجوم ايضا فشل. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بدأ يحدث امر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرتب الهجوم. فقال يا ابا بكر ان الله لم يأذن لي بفتحها. هذه الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات من قبل وأخرى لم تقدروا عليها هي الطائف، الله سبحانه وتعالى كاتب أن ما يفتحون. فهنا أبو بكر لما سمع هذا قال يا رسول الله هل آذن الناس بالرحيل أمرهم بالرحيل؟ قال نعم. خلاص جاء الوحي أنكم لن تفتحوا الطائف. فبدأ الاستعداد للرحيل، لكن أول ما خرج أبو بكر وإذا فيه مناقشة حادة ما بين أبو محجن الثقفي وكان على الحصن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا بالصوت يصرخون على بعض. فأبو محجن يهدد عمر بن الخطاب من أنتم ما تعرفون القتال، 20 يوم كان لهم ما هم قادرين يعملوا شيء. وعمر يرد عليه قال والله ما أنتم إلا ضب في جحر، مثل ضب محكور في جحر، أين تذهبون؟ والله لنقيمن عليكم سنة، نجلس عندكم سنة ما تترككم، حتى تتضرون للخروج. هذا يشوف هذا وهذا يشوف هذا. ابو بكر خرج وهذه الملاحات ما بين ابو محجن وعمر بن الخطاب. فسمع ابو بكر عمر يقول والله لنمكثن على داركم سنة. فقال له ابو بكر لا تقل هكذا يا عمر فان الله لم يأذن بفتحها. قال انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال اذا نرحل؟ قال نعم. فجاءت الاوامر بالرحيل. انتشرت الاوامر في شباب مجموعة شباب متحمسين جدا من الذين فروا يوم حنين، فكانوا غضبانين وحزينين لفرارهم فيريدون ان ينتقموا من هؤلاء من هوازن، فرفضوا الرحيل. قالوا ما نرحل ما نرحل حتى نفتح الطائف. وراحوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اسمح لنا نهجم عليهم، احنا اهل القتال، اتركنا نقاتلهم. قال ان الله لم يأذن لي بفتحها. قال جربنا يا رسول الله. فجمع هؤلاء الشباب المتحمس وهجموا على الطائف هجوم قوي جدا، فردوهم بالنبال، فمن شدة رميهم بالنبال ما تركوا احد منهم الا جرحوه، فرجعوا كلهم جراحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل، فلم يتكلم احد. فساروا خلاص رجعوا الان ولم تفتح الطائف. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق جاء هؤلاء الشباب المتحمسين مضايقين كيف ما فتحوا الطائف. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعوا عليهم، ما دام ما قدرنا نفتح الطائف ادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا، دعا لهم اللهم اهد ثقيفا وات بهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الغنائم، ما قسم الشرك، ما قسم النساء والاطفال والغنم والاموال، تركها كلها، ينتظر ان ياتي اهل ثقيف يسلمون او يطلبون هذه على الاقل يطلبون النساء والاطفال. وانتظرهم اكثر من 10 ايام ما في نتيجة. كان الان شوال انتهى وذي القعدة تقريبا انتهى، شهرين منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فشاف ان هؤلاء لن يأتوا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم وتوزيع النساء والاطفال شبايا. فاول من بدأ بهم في توزيع الغنائم بدأ بالمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم هم سادات العرب، سادات العرب اللي اسلامهم ما زال حديث، اسلامهم ضعيف، يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوي اسلامهم، او الناس اللي مشركين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في اسلامهم بان يعطيهم من الغنائم. فاول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها لنفسه، فبدأ بالسادة ابو سفيان. قال اعطوه 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. ضخم، 100 بعير ثروة، حتى في هذا الزمن تعتبر ثروة، فما بالك في ذاك الزمن. فسر ابو سفيان ايش هذا العطاء. فقال وضع ثوبة، وضعوا له 100 أوقية من الذهب والفضة. فقال يا رسول الله ولابني معاوية. قال ولابنك معاوية 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فوضعوها في نفس الثوب. قال ولابني يزيد. قال وله 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فوضعوها في الثوب. يقولون فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع يحمله، من ثقله مملوء بالذهب والفضة. تخيل كم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعينوني، ساعدوني اشيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انت احمل لوحدك. فظل يقاوم، ما هو قادر يحمله، فظل يقاوم في هذا الثوب حتى استطاع ان يضع كبسه تحته وسالح وشار به. والنبي صلى الله عليه وسلم يهز راسه عجبا، كيف الدنيا تدخل في قلب الانسان. فكان هذا اول عطاء. ثم نادوا عيينة بن حصن، هذا اللي فعل كل الافعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. فاعطوه الأقرع بن حابش 100 بعير و100 أوفر.